بسم الله والحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. تقدم معنا أمس الكلام على حكم حروف العطف، وقلنا بأن الحكم فيها أنك إذا عطفت بها على مرفوع رفعته، وإذا عطفت بها على منصوب نصبته، وإذا عطفت بها على مجرور جررت، وإذا عطفت بها على مجزوم جزمت، كما تقدم معكم أمس. ونستفيد من هذه الفقرة التي ذكرها المؤلف في الحكم أن المعطوف يكون تابعا في إعرابه للمعطوف عليه، أن المعطوف يكون تابعا في إعرابه للمعطوف عليه، وأنه لا بد من التوافق في الإعراب، لا بد من التوافق في الإعراب بين المعطوف والمعطوف عليه. قال رحمه الله: باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة، وهي أجمع، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع. تقول: قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. هذا هو، بارك الله فيكم، باب التوكيد كما قال رحمه الله تعالى. والتوكيد له معنيان كغيره، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. أما معناه اللغوي فهو يأتي بمعنى التقوية، يأتي بمعنى التقوية، ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، أي بعد تقويتها. هذا بالنسبة للمعنى اللغوي، أكدت شيء أي قويته، واضح؟ هذا بالنسبة للمعنى اللغوي. وأما لفظ التوكيد ففي ثلاث لغات في اللغة، في ثلاث لغات. قال توكيد كما في قول المصنف باب التوكيد، ويقال تأكيد بالهمس، ويقال تأكيد بالألف. ثلاث لغات في هذا اللفظ الذي سمعته: يقرأ بالواو توكيد، ويقرأ بالهمس تأكيد، ويقرأ بالألف تأكيد، وأفصحها هو اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله باب التوكيد، هذا الأفصح بالواو، الأفصح بالواو، وهو كما عرفتم ما تقدم في قوله تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لغة القرآن. هذا اللفظ الذي ذكرناه بالواو الأفصح هو لغة القرآن، كما في قوله: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. هذا بالنسبة للمعنى اللغوي مع هذه اللغات التي سمعتها في هذا اللفظ التوكيد. وأما بالنسبة لمعناه الاصطلاحي فهو على قسمين قبل أن نعرفه. أولا نقسمه، قبل أن نعرفه أولا نقسمه، فهو على قسمين: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. هذا التقسيم يحفظ، لأننا ما نستطيع أن نأتي بحد شامل للنوعين معا، لا، نأتي بالتقسيم ثم نحد كل واحد منهما على حدة، نحد كل واحد بحد على حدة. أما تعريف يجمعهما فما نستطيع أن نأتي. أولا نقسم هذا التقسيم. فإذا التوكيد، بارك الله فيكم، في الاصطلاح على نوعين: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. والمراد في درسنا هو التوكيد المعنوي الذي ذكره المصنف رحمه الله. أما التوكيد اللفظي فهو يكون بإعادة اللفظ بعينه أو بمرادفه. هذا التوكيد اللفظي، أنك تعيد اللفظ الأول هذا بعينه، بلفظه بعينه، أو بشيء مرادف له، أو بشيء مرادف له. هذا التوكيد اللفظي، بارك الله فيكم، هو إعادة الأول بلفظه أو بمرادف. إعادة الأول أي المؤكد بلفظه أو بمرادفه. وهذا يكون في الأسماء، تقول: جاء زيد زيد، جاء زيد زيد، يكون في الأسماء، ويكون في الأفعال كذلك: قام قام زيد، قام قام زيد، ويكون في الحروف أيضا: نعم نعم، جاء زيد، لا لا، لا لا، قام زيد، أو لا لا إيش، يقوم زيد، لا لا يقوم زيد، فهو يكون بارك الله فيكم في الحروف أي التوكيد اللفظي، ويكون في الأسماء، ويكون كذلك في الأفعال. في الحروف ما سمعت نعم نعم جاء زيد، ومنه قول الشاعر لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. لا أبوح، ونشاهد لا توكيد لفظي بإعادة اللفظ بنفسه أو بعينه، هذا توكيد لفظي. الأولى حرف نفي، والثاني توكيد الأول، الثاني توكيد الأول. نعم نعم كذلك من هذا الباب، الأول حرف جواب، حرف جواب، والثاني توكيد إيش؟ توكيد له، هكذا تعرفه. تعرف الأول نعم حرف جواب لا محل له من الإعراب، والذي بعده نعم الثاني توكيد لنعم إيش؟ الأولى، توكيد لنعم الأولى. كذلك كما سمعت يقع هذا النوع في الأفعال، قام زيد، فالأول فعل ماضي والثاني توكيد لا، الأول فعل ماض والثاني توكيد لا، وما بعده زيد فاعل للفعل الأول، ما بعده زيد هذا يكون فاعلا للفعل الأول، أما الثاني هذا لا فاعل له، فعل التوكيد لا فاعل له، يكون الفاعل للفعل المؤكد فقط، الفاعل يكون للفعل المؤكد، أما الفعل المؤكد به فلا فاعل له كما سمعت، أو الفعل المؤكد لا فاعل له، واضح؟ طيب، ويكون أيضا كما سمعت بارك الله فيك فيه إيش في الأسماء، جاء زيد زيد، جاء زيد زيد، وزيد الأول إيش فاعل، وزيد الثاني توكيد، زيد الثاني توكيد، وهذا بإعادة اللفظ بنفسه، يعني الأول إيش قلنا؟ إعادة الأول بلفظه أي التوكيد اللفظي، أن نحن قلنا إيش التوكيد اللفظي بتعريفه، وإعادة الأول بلفظه أو بمرادفه، إعادة الأول بلفظه أو بمرادفه، والأمثلة المتقدمة كلها فيها إعادة الأول بإيش بلفظه، جاء جاء زيد، جاء زيد زيد، لا يقوم زيد، أو نعم نعم جاء زيد، هذا كل الأمثلة إعادة الأول بلفظه. أما إعادة الأول بمرادفه، بمرادفة، والترادف معروف لديكم، يختلف اللفظان ويتحد إيش المعنى، يختلف اللفظان أو يختلف اللفظان ويتحدان في المعنى، هذا هو الترادف، لفظه هو مختلف لكن معناهما واحد. فمثال الترادف في الأفعال تقول قعد جلس زيد، قعد جلس زيد، القعود والجلوس معناهما إيش؟ معناهما واحد، ترادف بس فقط في المعنى، وترادف قصدي في اللفظ، أما المعنى فهو واحد، يعني قصدي معناهما واحد، هذا هو الترادف، هذا هو الترادف، يكون المعنى واحد والاختلاف في اللفظ. والترادف في الحروف مثل نعم جير، جاء زيد، نعم جير، نعم جير، هذا ترادف في الحروف، جير بمعنى نعم، جير بمعنى نعم، واضح؟ وبقي معنى ايش يا اخوان؟ ترادف الافعال مثلنا قعد جلس زيد، الأسماء نعم، حري جدير، حري جدير بمعنى إيش؟ معنى واحد، وخليق بمعنى، كل هذه معانيها واحد، تقول حري جدير أن يفعل كذا، حري جدير أن يفعل كذا، فالمعنى واحد بارك الله فيكم، بين حري وبين جدير. هذا هو حاصل الكلام على النوع الأول كما سمعته، وممكن نمثل في الأسماء بغير هذا، قد يشكل عليكم، مثل جاء ليث أسد، جاء ليث أسد، فالليث والأسد بمعنى إيش؟ بمعنى واحد لكن اللفظ مختلف، هذا توكيد بالمرادف، لفظي بالمرادف، توكيد لفظي بالمرادف، جاء ليث أسد، توكيد لفظي بالمرادف. هذا هو حاصل الكلام على النوع الأول بارك الله فيكم، وهو إيش توكيد ما هذا النوع الأول؟ اللفظي، التوكيد اللفظي هو إعادة الأول بلفظه أو بإيش؟ أو بمرادفة، ويكون في الأسماء وفي الحروف وفي إيش؟ وفي الأفعال. مثال الذي هو فيه إعادة الأول بلفظه، جاء زيد زيد، ولا يقوم زيد، وأيضا إيش؟ جاء زيد زيد، هذا كله إعادة الأول بلفظه. ومثال إعادة الأول المرادفة، جاء ليث زيد، جاء ليث أسد، ومثال أيضا كذلك آخر في الحروف، نعم جير، نعم جير، نعم وجير معناهما واحد. ومثال الترادف في الأفعال، قعد جلس، قعد جلس زيد. طيب هذا انتهينا منه وهو ليس المراد هنا، نريد الذي ذكره رحمه الله تعالى هنا وهو مهم، انتبهوا الآن. نعم لا نعم بل نعم حرفاني بمعنى هذا لا بأس، لا بأس، لكن تعرف هناك فروق يذكرها بعض النحاء استعمال نعم وبل وبلا، فمعناه واحد، معناه واحد. نعم نعم معناه واحد. وأجل ونعم أيضا كذلك، أجل نعم، أجل نعم فعل كذا، لا بأس، مرادفان لفظان مترادفان. طيب بارك الله فيكم. أما بالنسبة للتوكيد المعنوي فالمصنف رحمه الله تعالى لم يتعرض للتعريف وإنما تعرض للحكم فقط، قال فهو تابع ليش؟ للمؤكد في رفعه ونصبه وماذا؟ وخفضه وتعريفه، تعرض للحكم ولم يتعرض رحمه الله تعالى للتعريف ويذكر التعريف، ونحن نذكره كالعادة في النعت، ذكرنا في النعت نفس هذا نذكر أيضا هنا. فبالنسبة للمعنى بالنسبة لتعريف التوكيد المعنوي تقول هو تابع يقصد به رفع، هو تابع يقصد به رفع احتمال إرادة غير الظاهر، هو تابع يقصد به رفع احتمال إرادة غير الظاهر، وتابع يقصد به رفع احتمال إرادة غير الظاهر. هذا بالنسبة للتعريف التوكيد المعنوي، تعريف التوكيد المعنوي هذا هو تابع يقصد به رفع احتمال إرادة غير الظاهر، واستمعوا إلى شرح التعريف هذا. فالمصنف أو كما سمعتم يعرف النحاء التوكيد المعنوي بهذا التعريف، تابع، تابع معروف أي لما قبله، تابع لما قبله. لماذا يؤتى به؟ عرفنا أن النعت يؤتى به لأي مقصد؟ لبيان صفة من صفات إيش؟ متبوعه، أو صفة من صفات ما تعلق بالمتبوع، صح؟ أي المنعوت. هذا ما الغرض من الإتيان به؟ الغرض أنك تأتي به من أجل أنك ترفع احتمال إرادة غير الظاهر، تأتي بالتوكيد من أجل رفع احتمال إرادة غير الظاهر. لأن أهل اللغة أو بعض أهل اللغة يقول إذا قلت مثلا جاء الأمير، إذا قلت جاء الأمير، قالوا هذا الظاهر محتمل أنه غير مراد، قلت جاء الأمير وأنت تريد جاء رسول الأمير أو جاء خبر الأمير أو جاء أمر الأمير، تقول جاء الأمير بكذا وكذا، جاء الأمير بكذا وكذا مثلا، لكن ما نبغي بكذا وكذا، تكون قرينة أنه جاء يعني كتاب الأمير بكذا وكذا أو أمر الأمير بكذا وكذا. لكن لما تقول جاء الأمير، قال بعض أهل اللغة هذا، وهذا عند أصحاب المجاز يقولون إذا قلت جاء الأمير فيه احتمال أنك أردت غير الظاهر، أطلقت الأمير وأنت تريد رسول إيش؟ رسول الأمير، والأصل جاء رسول الأمير، لكنك حذفت رسول وأقمت الأمير مقامه فقلت جاء الأمير، فهذا في احتمال. فلما تأتي بالتوكيد وتقول جاء الأمير نفسه، هل يبقى هذا الاحتمال؟ ما يبقى هذا الاحتمال. إذن التوكيد يؤتى به لأي مقصد؟ لرفع احتمال إرادة غير إيش؟ غير الظاهر، لرفع احتمال إرادة غير الظاهر. أيضا قالوا لو قلت جاء القوم، جاء القوم، قالوا هذا الكلام فيه احتمال أنك أطلقت الكل وأردت البعض، أي جاء بعض القوم، جاء القوم أي جاء بعض إيش؟ بعض القوم، لأن اللغة فيها هذا الأسلوب موجود، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا إيش؟ لكم الناس، هل الناس كلهم قالوا لهم هكذا؟ لا، ما أحد جاء وقال لهم شوف الناس قد فعلوا كذا واجتمعوا هكذا وغيرها من هذه الأشياء، أي الذين جاء بعض الناس، أو كذلك بعض الناس جمعوا لهم، ليست الأمة كلها جمعت إيش؟ جمعت لهم، واضح؟ فهذا موجود في اللغة أن الكل يطلق ويراد إيش؟ ويراد البعض، أن الكل يطلق ويراد البعض. فقالوا إذا قلت جاء القوم، هذا قال الكلام فيه احتمال أنك أطلقت الكل وأردت إيش؟ وردت البعض، أي أن الأصل جاء بعض إيش؟ بعض القوم، جاء بعض القوم. فإذا هذا الاحتمال قالوا نرفعه بالتوكيد، فنقول جاء القوم كلهم، جاء القوم كلهم. هل يبقى هذا الاحتمال موجود؟ احتمال إرادة غير الظاهر بعد وجود التوكيد هل يبقى؟ ما يبقى، وإنما يكون مع عدم وجود التوكيد. أما إذا وجد التوكيد خلاص ما تبقى إلا الحقيقة، وما فيه مجاز، ما تبقى إلا الحقيقة ولا يبقى المجاز. واضح هذا؟ ما هو واضح؟ هذا على قول من يقول بالمجاز الآن الكلام، هذا التعريف ويذكرون أهل النحو على قول من يقول بالمجاز. وإلا الأصل إخواني في الله في الألفاظ هي الحقائق، إذا قلت جاء القوم جاء القوم، إلا إذا وجدت قرينة تريد بها البعض أخذنا بالقرينة، وإلا عند الإطلاق جاء القوم الذهن يذهب أن جميع القوم إيش جاءوا كلهم، ما في حد تخلف منهم إلا إذا وجدت قرينة. لكن هم يذكرون هذا، نذكره، يذكرونه نذكره. فنقول الآن نرجع إلى التعريف الذي ذكرناه مع بيان ما سمعتم. نقول في التعريف إيش تعريف التوكيد؟ هو التابع الذي يقصد به رفع إرادة غير إيش؟ غير الظاهر. مثال على هذا الكلام الذي سمعتموه، يعني قالوا إذا قلت جاء الأمير، قالوا هذا الظاهر قد إيش؟ قد لا يكون ماذا؟ مرادا. قالوا هذا الظاهر قد لا يكون مرادا، أي أن المراد الأصل جاء رسول إيش؟ رسول الأمير، جاء كتاب الأمير، جاء خبر الأمير إلى آخر ذلك، أطلقت الأمير وأنت تريد خبره أو كتابه أو إيش؟ أو رسوله. تأتي بالتوكيد، إيش يفعل التوكيد إذا جئنا به؟ يرفع احتمال إرادة غير إيش؟ غير الظاهر. فيبقى الظاهر هو ماذا؟ هو المراد. يبقى الظاهر هو المراد. إذا قلت جاء الأمير نفسه ما بقي احتمال، رفع هذا الاحتمال الموجود من غير التوكيد. إذا أتيت بالتوكيد خلاص، التوكيد مهمته ما سمعت أنه يرفع احتمال إرادة غير إيش؟ غير الظاهر. ما يبقى إلا الظاهر هو المراد. جاء الأمير نفسه ما يأتي متفلسف ويقول له جاء رسول الأمير، نقول له هذا متى يكون؟ إذا لم نأتي بإيش؟ بالتوكيد محتمل هذا الشيء. أما إذا جئنا بالتوكيد فإن أهل اللغة يقولون التوكيد يفيد رفع إيش؟ إرادة احتمال غير ماذا؟ غير الظاهر. فما يبقى الاحتمال هذا، ترك هذا الكلام منك، الاحتمال هذا ما يبقى. إذا قلنا جاء القوم وجاء شخص وقال لنا هذا قوله جاء القوم إراد بعض القوم، نقول الاحتمال أنه أطلق الكل وأراد إيش؟ وأراد البعض. قال بعد ذلك في كلامه جاء القوم كله، وجاء ذاك أيضا المتفلسف وقال لنا لا هو يريد بعض القوم، هنا معه نكون نحن، نقول له نخالفه، لأننا عندنا في اللغة التوكيد يرفع إرادة احتمال إيش؟ غير الظاهر. فما يبقى إلا إيش؟ إلا الظاهر. جاء القوم كلهم خلاص، ما يبقى بعض القوم، يبقى كلهم جاءوا ولم يتخلف منهم أحد. وإنما يكون الأمر على ما قلت، إذا لم يؤتى بالتوكيد يكون الاحتمال، أما إذا وجد التوكيد فيرتفع هذا الاحتمال الذي ذكره. واضح؟ هذه مهمة التوكيد إخواني في الله، مهمة التوكيد أنه يرفع احتمال إرادة غير الظاهر. في شيء في هذا الكلام؟ ها سالمين؟ واضح؟ وأنت أبا سفيان أبا عمر بارك الله فيكم، واضح؟ طيب ندخل الآن في الكلام على ألفاظه وما يتعلق به، نذكر الآن الحكم. ندخل. قال رحمه الله: التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه. هذا هو حكم التوكيد بارك الله فيكم. حكم التوكيد أنه يكون تابعا للمؤكد. عندنا مؤكد ومؤكد، المؤكد هو إيش؟ الأول، والمؤكد هو إيش؟ هو الثاني. فالآن التوكيد ما حكمه؟ المؤكد هذا ما حكمه؟ أنه تابع للمؤكد في إيش؟ في الرفع وفي النصب وفي الخفض وفي التعريف، تابع له في هذه الأمور. معنى ذلك أنه إذا كان المؤكد مرفوعا فلا بد أن يكون التوكيد إيش؟ مرفوعا. جاء زيد نفسه، جاء زيد نفسه، لأن المؤكد مرفوع فلا بد أن يكون التوكيد مرفوعا. واضح؟ وإذا كان المؤكد منصوبا كذلك يكون التوكيد إيش؟ منصوبا. رأيت زيدا نفسه، رأيت زيدا نفسه. وإذا كان مجرورا كذلك يكون تابعا له في وجوه الإعراب، يكون مجرورا التوكيد، فتقول مررت بزيد نفسه، مررت بزيد إيش؟ نفسه. واضح هذا؟ كذلك قضية التعريف يكون تابعا كما في هذه الأمثلة. التعريف يكون تابعا، أنت رأي زيد معرفة، فرض التوكيد إيش؟ معرفة، جاء زيد النفس في التعريف أيضا كذلك. هل يتبعه في التنكير؟ لا، ما في تبعية في التنكير، لأن ألفاظ التوكيد كلها معارف، فما فيه تبعية في التنكير. فلذلك مصنف ما قالوا تنكيره، بخلاف النعت. هناك هنا قال في النعت إيش؟ بتعريفه ماذا؟ تنكيره. فهنا لم يقول وتنكيره، لأنها لا توجد تبعية في التنكير، لا توجد تبعية في التنكير، لأن المؤكد هنا يكون معرفة فقط، وألفاظ التوكيد معارف، ألفاظ التوكيد معارف. وهذا سيأتي معكم إن شاء الله في غير هذا الكتاب، كلام آخر سيأتي معكم، تفهموا هذا الآن، هذا مش عليه الآن. ليش ما ذكره؟ ما ذكره لأجل هذا، لأن ألفاظ التوكيد معارف فلا تتبع النكرات، لأن ألفاظ التوكيد معارف كلها لا تتبع النكرات، فلذلك لم يقل إيش؟ وتنكيره، لم يقل وتنكيره. واضح؟ سيأتي معكم مزيد بيان في غير هذا الكتاب، مزيد تفصيل في غير هذا الكتاب. أنتم كمبتدئين امشوا على ما سمعتم أن التوكيد لا يتبع إلا إيش؟ إيش الذي تقعدون الآن أنتم كمبتدئين؟ أن التوكيد لا يتبع إلا إيش؟ إلا المعارف، لا يتبع إلا المعارف، هذا الذي تمشون عليه الآن. واضح؟ طيب، الآن الحكم واضح وهو واضح؟ واضح. جاء القوم، نقول كلهم ولا كلهم يا صبري؟ ليش؟ تابع للمؤكد، أحسنت، لأن المؤكد مرفوع فيرفع. ورأيت القوم كلهم، ومررت بالقوم كلهم. واضح هذا وهو واضح؟ وإياكم أن تلحنوا بعد هذا، أنتم عرفتم لنا خيرا كثيرا، ما فيه لحن. هو يأتي واحد يخبط لنا جاء القوم كلهم، لا، نسمع كثيرا من إخواننا يعني ينطقون بهذا، لا، ما يصلح هذا. فلا بد من التبعية في التوكيد، يكون تابعا للمؤكد كما سمعت من كلام المصنف. واضح؟ ننتقل إلى ما بعده، كلام على ألفاظ التوكيد. قال رحمه الله: التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. ما عندكم أنتم وتنكيره؟ صح، كلكم ما عندكم. أنا عندي في النسخة حقي وهو خطأ، هذه النسخة خطأ، إثبات وتنكيره الذي يظهر ليس من كلام المصنف، أنا موجود عندي لكن مو صحيح، استنكرت هذه الزيادة. قال رحمه الله: ويكون بألفاظ معلومة. الحمد لله، هذا يسهل علينا، ويكون سهلا علينا ما دام هو بألفاظ معلومة، نحصرها ونستعملها في كلامنا، بخلاف إذا لم يكن بألفاظ معلومة هذا الذي نتعب فيه. لكن المصنف يقول لك التوكيد المعنوي يكون بألفاظ إيش؟ معلومة، احفظها واستعملها في كلامك، سهل عليك. واضح؟ هذا هو التوكيد المعنوي، ألفاظه معلومة. قال: ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين. والمراد بالنفس والعين الذات، لا الجارحة العين، لا، ما هي العين الجارحة هذه، المراد بالنفس والعين أي الذات، أي الذات. جاء زيد نفسه أي ذاته، جاء زيد عينه أي إيش؟ أي ذاته. واضح؟ ليس المراد بالنفس والعين المعنيان المعروفان لديكم، لا، المراد بالنفس والعين أي الذات. جاء زيد نفسه أي ذاته، جاء زيد عينه أي ذاته، والمراد بهما الذات. واضح هذا؟ طيب، قال رحمه الله: ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين. فعلى هذا تقول: جاء زيد نفسه، رأيت زيدا نفسه، مررت بزيد نفسه، جاء زيد عينه، رأيت زيدا عينه، مررت بزيد عينه. واضح عندك محمد حسين؟ عرف واحد من المثالين؟ جاء زيد نفسه، جاء زيد عينه. نعم، زيد فاعل مرفوع، علامه رفع الضم الظاهر على اخره. نعم، نفسه مؤكد، توكيد معنوي، نعم، لزيد، نعم، توكيد المرفوع مرفوع مثله، وعلامه رفع الضم، ونفسه مضاف، والهمضاف. نعم، والامثله التي سمعتموها كلها معها ضمير، صح، نفسه عينه. واضح؟ نعم. ليش؟ لأنه يشترط هذا شرط، أن لفظ التوكيد النفس والعين لا بد أن يضافا إلى ضمير يطابق المؤكد. النفس والعين من شرطهما أو من شرط استعمالهما في التوكيد أن يضافا إلى ضمير يكون مطابقا للمؤكد، أي مطابق له في الإفراد وفي التثنية وفي الجمع وفي التذكير والتأنيث. هذا لابد منه الشرط إخواني في الله، النفس والعين اللذان يستعملان في التوكيد فيهما شرط. ما هو الشرط؟ أن يضافا إلى ضمير يكون هذا الضمير مطابقا للمؤكد. في الإفراد جاء زيد نفسه، جاء زيد عينه، في التثنية جاء الزيدان أنفسهما أنفسهما، في الجمع جاء الزيدون أنفسهم. واضح؟ فلا بد من هذا الشرط. وفي التذكير والتأنيث كما سمعت، في التذكير جاء زيد نفسه، وفي التأنيث جاءت هند نفسها، جاءت هند عيش نفسها. واضح؟ وجاءت الهنداني أنفسهما مثنى سواء في المذكر والمؤنث، وفي الجمع جاءت الهندات أنفسهن، جاءت الهندات أنفسهن أعينهن. واضح؟ هذا هو الشرط لا بد منه بارك الله فيكم. هذا الشرط الذي سمعت أن النفس والعين إذا أكد بهما لا بد من اتصالهما بضمير يعود على من؟ على المؤكد. صح، ولا بد أن يكون مطابقا للمؤكد. فأي شيء مطابق له في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. الإفراد جاء زيد نفسه، التثنية جاء زيدان أنفسهما، الجمع جاء زيدون أنفسهم، تذكير زيد نفسه. صح، تأنيث هند جاءت هند نفسها، جاء الهنداني أنفسهما سواء في المثنى، وفي الجمع جاءت الهندات أنفسهن، جاءت الهندات أنفسهن، رأيت الهندات أنفسهن، مررت بالهندات أنفسهن. واضح؟ وإلا كيف تفعل الآن مع قولك رأيت الهندات؟ كيف تفعل رأيت الهندات؟ نقول أنفسهن، لأن نشوف كسرة موجودة في الهندات، أو نقول أنفسهن يا صبري. ليش؟ جمع مؤنث سالم، أحسنت، ينصب الكسرة، فتقول رأيت الهندات أنفسهن، وفي الجر مررت بالهندات أنفسهن. واضح إن شاء الله. طيب هذا خير كثير أخذتموه الآن، شوف على خلاف ما كنا نمشي عليه. قال وكل وأجمع، كل وأجمع بارك الله فيكم من ألفاظ العموم كما تعرفون، كل وأجمع من ألفاظ العموم، فيؤكد بهما لأجل الإحاطة والشمول. كل وأجمع من ألفاظ العموم، فإذا يؤكد بهما من أجل الإحاطة وإيش؟ والشمول. يعني معنى هذا يؤكد بهما لإثبات العموم ونفي إرادة الخصوص، أي يؤكد بهما لإثبات العموم، لإثبات العموم ونفي إرادة الخصوص. هذا وإن كان صعبا لكن أكثر إخواننا الحمد لله على خير. هذا معنى في معنى كل وأجمع من ألفاظ الإحاطة والشمول، ومعنى أي أنه يؤكد بهما لأجل إرادة إثبات إيش؟ العموم. يؤكد بهما لأجل إرادة إثبات العموم ونفي إيش؟ ونفي الخصوص، لأجل إرادة إثبات العموم ونفي الخصوص. طيب مثالهما، نقول جاء القوم كلهم، جاء القوم كلهم، فكل هنا أكد بها أفادت إيش الآن؟ كل هنا الإحاطة وماذا؟ والشمول. وهي نفت إيش الآن؟ أثبتت ماذا أولا؟ العموم، ونفت إيش؟ الخصوص. هذه وظيفتها، وظيفتها ما سمعت أنها تثبت العموم وتنفي ماذا؟ الخصوص، أو تنفي إرادة الخصوص. واضح؟ فكل وأجمع لفظان يفيدان الإحاطة والشمول، لفظان يفيدان الإحاطة والشمول، ويؤتى بهما لما سمعت لأجل إثبات العموم ونفي إرادة الخصوص. جاء القوم كلهم، جاء الجيش كله، جاء الفريق كله، فمن أجله جاء النساء كلهن، رأيت النساء كلهن، مررت بالنساء كلهن. واضح؟ كذلك في المذكر جاء الجيش كله ورأيت الجيش كله ومررت بالجيش كله، جاء القوم كلهم ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم كلهم. أيضا يشترط في كل ما يشترط في النفس العين، لا بد من إضافتهما إلى ضمير يطابق المؤكد، لا بد من إضافتهما إلى ضمير يطابق المؤكد. وسيأتي معكم أوسع من هذا في كل إن شاء الله تعالى، سيأتي معكم أوسع من هذا في كل. هذا الشرط في كل لا بد من يؤكد به استقلاع على الغالب، وإنما يؤكد به بعد الإتيان بكل. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب، أنك تأتي بأجمع بعد كل، تأتي بكل أولا ثم تأتي بأجمع كما سمعت في هذه الآية. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هذا الغالب في أجمع أنه يؤتى به بعد كل، ولا يجوز أن يؤكد به استقلالا من غير أن تأتي بكل، يجوز أن يؤكد به استقلالا من غير أن تأتي بكل، كما في قوله تعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. أين كل الآن؟ ما هي موجودة، لكن الغالب، الغالب استعمالها أنها يؤتى بها بعد كل، تؤكد بكل أولا ثم تأتي بماذا؟ بأجمع، كما في الآية هذه فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فعند من إعراب الآية هذه محمد؟ نعم توكيد آخر، سند أجمعون توكيد آخر، نعم لا بأس سند بارك الله فيك. والشاهد توكيد بكل وأجمع، شاهد أن التوكيد بكل وأجمع. طيب، قال رحمه الله، طيب أين أخوانك الآن؟ في شيء في هذا قبل أن تصل إلى توابع أجمع؟ من عنده سؤال أو استشكال يستشكله، يعني يسأل قبل ما ننتقل، يسأل لأن هذه دروس مهمة، لأن أنتم تدخلون في دروس مهمة الآن كما يقال، يعني الجدول هذا الحجم والأمور التي هي يحتاجها الطالب الأولى والأخيرة هذه أيضا. في شيء أخوان ولا نمشي ولا نأتي بأمثلة تعرفونها؟ هذا إن شاء الله في الأوضح، الأوضح إن شاء الله، أوضح المثالة تعرفه إن شاء الله. ابن عقيل في كتاب آخر غفر الندى، هل يجوز أو ما يجوز؟ إن شاء الله مرة ثانية إذا يسر الله لنا في دراسة كتاب كبير إن شاء الله، بارك الله فيه. الآن أنت خذوا على أنه ما يجوز هذا الكلام، خذوا مني على أنه ما يجوز هذا الكلام، ما يصبح، لا بد أن تضافر ضمير. هذا خذ الآن كل تعمل في الفاظ التوكيد إذا أضيفت إلى ضمير، واضح؟ تضاف إلى ضمير، ما تضاف إلى الظاهر في الفاظ التوكيد. إذا استعملت في الفاظ التوكيد لا تضاف إلى الظاهر، على خلاف، لا تضاف إلى الظاهر وإنما تضاف إلى الضمير، واضح؟ فما يصلح بالتوكيد، جاء القوم، جاء إيش قلت أنت مثلا؟ فاعل، هذا جاء كل القوم فاعل، كل فاعل، لا ما يصلح. إذا أضيفت إلى الظاهر ما تكون توكيدا، وإنما تكون توكيدا إذا أضيف من شرط أن تضاف إلى إيش؟ إلى ضمير يطابق طابق إيش؟ المؤكد. هذا مش عليه أنت، تضاف إلى ضمير. أما السياق الذي ذكرت جاء كل القوم، كل فاعل والقوم ضاف إليه، نعم. هذا واضح يا أخوان؟ لا ندخل فيما بعد ولا نأتي بأمثلة تعرفونها، ندخل عليهم أبشر، هذا يعجبني. قال رحمه الله وتوابع أجمع، وقوله وتوابع أجمع إخواني في الله نستفيد منه أن أجمع أولا لها توابع، وما دام قال وتوابع أجمع أي أن هذه الألفاظ التي ذكرها أبتع وأبتع وأبصع لا يؤتى بها إلا بعد إيش؟ إلا بعد أجمع، فلا يؤكد بها استغلالا غالبا، لا يؤكد بها استغلالا غالبا، لأنه قال توابع، والتابع يؤتى به بعد متبوع، التابع يؤتى به بعد ماذا؟ بعد متبوع. فقول المصنف رحمه الله وتوابع أجمع وذكر منها أكتع وأبتع وأبصع، نستفيد منه بارك الله فيكم أن هذه تكون توابعا لأجمع، ومعنى ذلك أي أنها لا يؤتى بها استقلالا، وإنما يؤكد بها بعد ماذا؟ بعد أجمع. تأتي بأجمع أولا ثم تقول أكتع أبصع إلى آخر ذلك، فتقول جاء القوم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون، هكذا تقول. واضح؟ هل يصلح أن نقول جاء القوم أكتعون؟ على ما ذكر المصنف لا يصلح، لأن توابع إيش؟ توابع أجمع يؤتى بها بعد أجمع، فتقول جاء القوم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون، وهي كلها بمعنى أجمع، مرادفة لأجمع، مرادفة لأجمع، معناها معنى أجمع من الاجتماع والإحاطة والشمول. واضح؟ هذا هو، بارك الله فيكم. فقوله توابع أجمع، نستفيد من كلام المصنف أن هذه الألفاظ يؤتى بها، لا يؤتى بها غالبا إلا بعد إيه؟ بعد لفظ أجمع. أولا تؤكد بأجمع ثم تأتي بالألفاظ الأخرى هذه التي هي توابع لها. طيب موجودة نعم، إذا بكيت وقد بلتني أربعا إذا إيه؟ لا إذا بكيت وقد بلتني أربعا هذا ما هو شاهد، الشاهد في أفتع أتوا به. نعم، يا ليتني كنت صبيا مرضيا. نعم، تحمل مد الفاء حول الأفتعاء، موجود في اللغة. يا ليتني كنت صبيا مرضيا تحمل مد الفاء حول الأفتعاء، وهو موجود في اللغة أفتع أبطع كذلك. هذا سيأتي معهم، أنت ما تسمع في كلامي إشارات لا يؤتى بها غالبا، ما تسمع غالب في كلامي ألا من فقيه في النحو. طيب إيش أذن؟ ما شاء الله، تفضل أذن ونرجع إلى ما نحن فيه إن شاء الله. طيب نرجع إخواني في الله إلى ما نحن فيه، قلنا كما سمعت بارك الله فيه المصنف يقول وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع. نستفيد من قوله وتوابع أجمع أن هذه الألفاظ أكتع وأبتع وأبصع لا يؤتى بها غالبا إلا بعد إيش؟ بعد أجمع. تأتي بأجمع إذا أردت التوكيد بهذا الألفاظ، أولا تأتي بأجمع ثم تأتي بهذه الألفاظ، فتقول جاء القوم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون، جاءت القبيلة أجمعوا أكتعوا أبصعوا، جاءت القبيلة أجمعوا أكتعوا أبصعوا، جاء الجيش أجمعوا أكتعوا أبصعوا. واضح؟ تأتي أولا بأجمع في الغالب ثم تأتي بهذه الألفاظ التي سميتها، ومعانيها معنى الاجتماع. أكتع قالوا من تكتع الجلد إذا اجتمع، وأبصع من تبصع أو من تبصع العرق إذا اجتمع أيضا كذلك، وبقي معنا إيش؟ أبتع. صح، أبتع قالوا مأخوذ من البتع وهو طول العنق، طول العنق، هذا معانيها في الأصل، وكلها معناها الاجتماع بمعنى أجمع. طيب، فعندما الإعراب جاء القوم أجمعون أكتعون أبصعون، أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون، عندك من علوي؟ جاء القوم أجمعون أكتعون أبتعون، واحد ذكرني هذا المثال بواحد هكذا منهم المخاذيل هؤلاء، يقول نفسه لغوي فلسف علينا جدا ما يتكلم أبو حاتم العودي، ما أدري إيش كذا، وأقطعون وأبصعون وأبتعون، تقول هذا إمام في النحو، حفظنا اللفظين هذين خلاص ما في أحد مثله. يا أخي ما نحتاج أقطعون أبصعون، جاء القوم كلهم أجمعون، يكفي القرآن قد جاء بهذا أقطعون، هات لي شاهد من لغة العرب، جاء القوم أقطعون جاء أجمعون أقطعون أبصعون إلى آخر ما ذكره، ما نعرف شاهدا، ما نعرف شاهدا على اجتماع هذه مع أجمع، ضموها فقط هكذا ما يؤكد بها استقلالا، لا توكيد بها استقلالا غني، توكيد بها استقلالا غني، وهو يتفلسف كأن ما في في اللغة إلا هذه الألفاظ، يعني كأننا تبي إيش وحشي اللغة عرفوني يعني مبرز، أحتاج الكلام ذا يا أخي، هات لنا ألفاظ مشهورة في التوكيد جزاك الله خير، هات هو ما أعرف إلا بتجديد التحفة، يوم قاموا وما يفتن أيضا التدريس. هات بارك الله فيك، هات علوم. نعم فهمت. التوكيد المرفوع مرفوع رفعين واو. أبتعون أبتعون أبصعون سنت بارك الله فيك. وأبصعون توكيد رادع ما شاء الله. وأنت ترى المصنف قال وهي أبتع وأبتع وأبصع، قدم أبتع على أبصع، وهو رأي الزمخشري في تقديم أبتع على أبصع، وإلا الجمهور يقدمون أبصع على أبتع، يقولون أكتع أبصع أبتع، أكتع أبصع أبتع، لكن المصنف رحمه الله جرى على ما عليه الزمخشري من تقديم أبصع أبتع على أبصع، وإلا الأشهر تقديم عند الجمهور، عند الجمهور تقديم أبصع على أبتع والأمر سهل، لكن هذه فائدة لأجل معرفتها فقط، أنه قدم أبتع على أبصع، وهذا الذي عليه الزمخشري. طيب بارك الله فيك. لا يكفي لو جئت واحد، يكفي جاء القوم مثلا اجمعون أبتعون ماذا؟ وإذا أردت تزيد زيادة أبتعون أبطعون جثة توكيدا آخر للتغيير، واضح ما هو ضروري يعني ثلاثة مع بعض، لكن الذي هو ضروري عنده أنك لا تؤكد بها استغلالا، تأتي بها بعد إيش؟ بعد أجمع، لا تقول عنده جاء القوم أبتعون، جاء القوم أبتعون لا يسمع عنده، وإنما قل جاء القوم أجمعون أبتعون، واضح؟ هذا هو الذي عنده لابد. قال رحمه الله تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. عندك يا محمد عمر النفس مررت بالقوم أجمعين، مررت بالقوم أجمعين، انظر المثال. نعم أنت. أنت. مبني الضم في محل رفع. أنت توكيد علام جره لي أحسنت، توكيد المجرور مجرور، الشاهد أجمعين، أنت أجمعين من ألفاظ التوكيد. نعم طيب بارك الله فيكم. في شيء في الدرس؟ خلاص هذا نهاية الدرس، ما بقي شيء لأنكم تنتظرون أشياء. في شيء؟ لا حضر زيد لا بس توكيد المراد لفظي. أنت حضرت معنا من البداية، من البداية حضرت، قلنا فاعل واحد، الفعل الذي يؤكد به لا فاعل له، الفعل المؤكد لا فاعل له، وإنما الفاعل يكون للفعل المؤكد الأول، الفعل المؤكد هو الأول، واضح؟ أما المؤكد لا فاعل له، كله توكيد فقط. بارك الله فيك. إلى هنا والحمد لله رب العالمين. راجعوا.